أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله الموحد المقرب منك يوم القيامة. رجونا أن يبلغنا الله عز وجل رمضان الذي له علينا أن يكون لنا شغل بزكاة الفطر. زكاة الأخيار يقول المصنف: وتجب زكاة الفطر بثلاثة أسباب: الإسلام وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وجود الفضل عن قوتي وقوت عيالي في ذلك اليوم. يبقى ثلاثة أشياء: الأول إذا كان مسلما، الثاني إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر، والثالث أن يكون عنده الزائد على قوت عياله في ذلك اليوم. آخر يوم في رمضان أكلت العيال وشبعوا وبقي عنده زيادة، فهذه الزيادة يخرج منها زكاة الفطر. قال: ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين. يعني أن زكاة الفطر واجبة على الشخص، على نفسه وعمن تلزمه نفقته. يعني إذا كان له زوجة أو عيال غير مكتسبين فإنه تلزمه نفقتهم، أما إذا كان العيال مكتسبين فيخرجون عن أنفسهم. ومقدارها يقول: صاعا من قوت بلده. وقدره 5 أرطال وثلث بالعراقي. شرحه: يقول الشرح: فصل. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. يقول الشارح: يقال لها زكاة الفطر لأنها تجب بالفطر، ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة، يعني زكاة البدن، لأنها تزكي النفس أي تطهرها وتنمي عملها. ثم الأصل في وجوبها، يعني الدليل على وجوب زكاة الفطر، ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وادعى ابن المنذر الإجماع على وجوبها. ثم شرط وجوبها الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: من المسلمين. وادعى الماوردي الإجماع على ذلك: فلا فطرة على كافر عن نفسه، والتجب عليه إذا ملك عبدا مسلما. في خلاف يأتي عند قول الشيخ: عمن تلزمه نفقته من المسلمين. والجملة فالأصح أنها تجب عليه لأجل عبده المسلم. وفي وقت وجوبها أقوال أظهرها ونص عليه الشافعي في الجديد أنها تجب بغروب الشمس، لأنها مضافة إلى الفطر كما مر في لفظ الحديث. والفطر إنما يجوز أو يجب إذا غربت الشمس من آخر أيام رمضان. والثاني أنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد، لأنها قربة تتعلق بالعيد فلا تتقدم عليه كالأضحية. الثالث تتعلق بالأمرين، فلو ملك عبدا بعد الغروب فلا تجب فطرته على المشتري على القول الأظهر، وكذا لو ولد له ولد بعد الغروب أو تزوج فلا فطرة عليه لعدم إدراك وقت الوجوب. وقت الوجوب إذن فيه تردد، لكن الأمر قريب، أن يجب بغروب الشمس أو يجب طلوع الفجر أو يجب بكليهما. قال: وورود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين. يقول الشارح: هذا هو السبب الثالث لوجوب زكاة الفطر، وهو اليسار. واليسار يعني الزيادة على الحاجة، فالمعسر لا زكاة عليه، يعني من ليس عنده زيادة أو من ليس عنده قوته لا أكلفه بشيء آخر. فالمعسر لا زكاة عليه، قال ابن المنذر بالإجماع. ولا بد من معرفة المعسر. من هو المعسر؟ قال: هو كل من لم يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته آدميا كان أو غيره ليلة العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة فهو معسر، يعني من عنده قوته لا يكلف بشيء آخر. فالمعسر كل من ليس عنده زيادة على القوت. ويشترط كون الصاعي المخرج فاضلا عن مسكنه وخادمه الذي يحتاج إليه الخدمة، فيه وجهان في الروضة بلا ترجيح. وصحح الرافعي في المحرر والشرح الصغير أنه اشترط ذلك، وكذلك صححه النووي في المنهال وشرح المهذب. وعلى ذلك فلا بد أن تكون الزيادة زيادة على أجرة المسكن وعلى أجرة الخادم الذي يحتاج إليه في الخدمة. وكذا يشترط أن يكون الصاع المخرج فاضلا عما ذكرنا وعن دست ثوب يليق به. الدست ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه. صرح به الإمام والمتولي والنووي في نكتة التنبيه. وهل يمنع الدين وجوب الفطرة؟ ليس في الشرح الكبير والروضة ترجيح، بل نقل عن إمام الحرمين الاتفاق على أنه يمنع وجوبها، كما أن الحاجة إلى نفقة القريب تمنع وجوبها، إلا أن الرافعية في الشرح الصغير يرجح أن الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر كما لا يمنع وجوب زكاة المال. قال: وفي كلام الشافعي والأصحاب ما يدل على أن الدين لا يمنع الوجوب، لكن رجح صاحب الحاوي الصغير أن الدين يمنع الوجوب، وجزم به النووي في نكتة التنبيه ونقله عن الأصحاب. وقول الشيخ: وعمن تلزمه نفقته، يقول الشارح: اعلم أن جهات تحمل زكاة الفطر ثلاثة: الملك والنكاح والقرابة. فمن لزمه نفقة بسبب منها لازمه فطرة المنفق عليه. واستثنى من ذلك مسائل يلزم نفقة ذلك الشخص ولا تجب فطرته، يعني إذا ملك عبدا وجب عليه نفقته وجب عليه فطرته، وإذا تزوج كانت الزوجة يجب نفقتها ويجب زكاة فطرها. وكذلك القرابة التي هي الأصول والفروع. ويستثنى من ذلك مسائل يلزم النفقة ولا تجب الفطر، منها الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه، وفي وجوب زكاة الفطر عليه بسببها وجهان، أصحهما عند الغزالي في جماعة أنها تجب عليه كالنفقة، وأصحها عند البغوي وغيره لا تجب، وصححه النووي في زيادة الروضة، وصححاه في المحرر والمنهار، والوجهان في مستوردة الأب. ومنها لو كان للأب ابن بالغ والولد في نفقة أبيه، فوجد قوت الولد يوم العيد وليلته لم تجب فطرته على الأب، وكذلك الابن الصغير إذا كانت المسألة بحالها كالكبير. يعني من عنده ابن بالغ وإن وجبت نفقته لا تجب زكاة فطره. ومن القريب الكافر الذي تجب نفقته، وكذا العبد الكافر والأمة الكافرة تجب نفقتهم دون فطرتهم، وكذا زوجته الكافرة والعياذ بالله تعالى. وعن هؤلاء احترز الشيخ بقوله: من المسلمين. ومنها زوجة المعسر أو العبد إذا كانت موسرة فإن نفقتها مستقرة في ذمته ولا تجب فطرتها، بل تجب عليها على الأصح عند الرافعي، وخالفه النووي فصحح عدم الوجوب وكذا الأمة المزوجة بعبد أو معسر تجب فطرتها على سيدها على الأصح دون نفقتها فإنها واجبة على الزوج. ومنها إذا كان له عبد لا مال له غيره بعد قوت يوم العيد وليلته وبعد صاع يخرجه عن فطرة نفسه، وقلنا بالصحيح أنه في هذه الصورة يبدأ بنفسه، حكى الإمام فيه ثلاثة أوجه. الأصح أنه إن كان محتاجا إليه لخدمته فهو كسائر الأموال، والثاني يباع منه بقدر الفطرة، والثالث لا تجب أصلا. فعلى الصحيح في معنى خدمته خدمة من تلزمه خدمته من قريب وزوجة، ولو كان محتاجا إلى العبد لعمله في أرضه أو ماشيته فإن الفطرة تجب. قاله النووي في شرح المهذب وأطلقه في المنهاج ولم يذكر التقيد بالخدمة، والله أعلم. قال: صاعا من قوت بلدي وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي. يقول الشارح: من وجبت عليه زكاة الفطر يلزمه أن يخرج صاعا من قوته، لحديث ابن عمر المتقدم وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، ووزنه 600 درهم و93 درهما وثلث درهم، وهذا عند الرافعي لأنه يقول إن رطل بغداد 130 درهما. وقال النووي: إن رطل 128 درهما و4 أسباع درهم. فعلى ما صححه النووي يكون الصاع بالرطل البغدادي 685 درهما و5 أسباع درهم، والاعتبار في الصاع بالكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا. قال النووي: قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال، فإن الصاع المخرج به في زمنه عليه الصلاة والسلام مكيال معروف، ويختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما، فالصواب الاعتماد على الكيل دون الوزن. فالواجب أن يخرج بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يجده وجب عليه أن يخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عنه. وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريبا. وقال جماعة من العلماء إنه قدر 4 حفنات بكفي رجل معتاد للكفين، يعني 4 حفنات من كفي هكذا. يعني إذا عرفت هذا فكل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج الفطرة منه. هذا هو المذهب المشهور. وفي قول: لا يجزئ الحمص والعدس ويجزئ الأقط، على الصحيح. وقال النووي: ينبغي القطع بجوازه لصحة الحديث فيه، والأصل أن الجبن واللبن في معناه، وهذا في من ذلك قوته، وإلا فلا يجزئ. يعني إذا كانوا في عيشة الأقوات فيها الجبن واللبن كان، وإلا فلا يجزئ إلا الأقوات. ولا خلاف أنه لا يجزئ السمن ولا الجبن المنزوع الزبد، ولا يجزئ التين ولا لحم الصيد، وإن كان يقتات في بعض الجزائر، لأن النص ورد في بعض المعشرات: وقسنا عليه الباقية بجامع الاقتيات. وعلم أن شرط المخرج أن لا يكون مسوسا ولا معيبا كالذي لحقه ماء أو نداوة الأرض ونحو ذلك، كالعتيق المتغير اللون والرائحة، وكذا المدود. وشرط المخرج أن يكون حبا فلا تجزئ القيمة بلا خلاف، وكذا لا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز، ولا تجزئ القيمة بلا خلاف، ولا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز، لأن الحب يصلح لما لا تصلح له هذه الثلاثة، وهو مورد النص. فلا صح إلحاق هذه الأمور بالحب، لأنها ليست في معنى الحب فاعرفه. ثم الواجب غالب قوت بلده، لأن نفوس الفقراء متشوفة إليه. وقيل الواجب قوت نفسه، فعلى الصحيح وهو أن الواجب غالب قوت البلد. لو كانوا يقتاتون أجناسا لا غالب فيها أخرج ما شاء. وقيل يجب الأعلى احتياطا، ثم ما المراد بالغالب؟ قال في أصل روضة. قال الغزالي في الوسيط: المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا في جميع السنة. وقال في الوديز: غالب قوت البلد يوم الفطر. والله أعلم. وما في الوسيط صرح به صاحب الذخائر وكلام صاحب شرح المهذب. قال الإثنائي: يقتضي أن المراد بقوت البلد إنما هو في وقت من الأوقات. قال: فتفطن له. وسورة المسألة مسألة شرح المهذب التي ذكرها الإثنائي: فيما إذا كانوا يقتاتون أجناسا لا غلب فيها، ولو كانوا يقتاتون قمحا مخلوطا بشعير أو ذرة أو بحمص أو نحو ذلك، فإن كان على السواء تخير، وإلا وجب الإخراج من الأكثر. ويحرم تأخير الزكاة عن يوم العيد، ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز تعجيلها من أول رمضان. فنعمش يقول: قال العلامة سعد باعشنا رحمه الله تعالى في بشرى الكريم: لزكاة الفطر 5 أوقات، وقت جواز في رمضان، ووجوب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وفضيلة قبل صلاة العيد، وكراهة وهو تأخيرها عنها لنحو قريب، وحرمة وهو تأخيره عن يوم العيد لغير عذر، والعذر كغيبة ماله دون مرحلتين، ولا يلزمه الاقتراض، فإن غاب لمرحلتين فأكثر لم تجب عليه، لأنه حينئذ في حكم الفقير. فرع: لو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير جاز، وإن كان الصغير غنيا، لأنه يستقل بتمليكه، فكأنه ملكه ثم أخرجه عنه. والجد في معنى الأب، يعني الأب يخرج عن الصغير، والجد يخرج عن الصغير كذلك. وهذا بخلاف الولد الكبير، فإنه لا يخرج عنه إلا بإذنه كالأجنبي، يعني لأولادهم في الجامعات يستأذنون عيالهم في إخراج الزكاة، زكاة الفطر عنهم. نعم، لو كان الابن الكبير مجنونا جاز أن يخرج عنه، لأنه يمكنه أن يملكه، لأنه كالصغير. وعلم أن التقييد بالوالد يخرج الوصي والقيم، فإنه لا يجوز أن يخرج عنه من ماله إلا بإذن القاضي، كذا جزم به النووي في شرح المهذب، لأن اتحاد الموجب والقابض يختص بالأبي والجد. والأفضل صرف الفطرة إلى أقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم، والأولى أن يبدأ بذي الرحم المحرم كالأخوات والإخوة والأعمام والأخوال، ويقدم الأقرب فالأقرب، ثم القرابة الذين ليسوا بمحرمين عليه كأولاد العم والخال، ثم بالجار. والله أعلم. قال: فصل في مصارف الزكاة. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، أو إلى من يوجد منهم، ولا يقتصر على أقل من 3 من كل صنف. يعني أعطى الفقراء، يبقى زكاته تقسم على 3 على الأقل، والمساكين فلا بد أن يعطى من كل صنف 3، إلا العامل. وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب، والعبد، وبنو هاشم، وبنو المطلب، ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفع إليه سهم الفقراء والمساكين، لكن يدفع إليه سهم غيرهم، يعني لو كان مدينا أو كان عاملا. ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفع إليه سهم الفقراء والمساكين. يقول في الشرح: ويأخذ منه أنه يأخذ بغيره كسهم العاملين والغارمين والغزاة وغيرهم، وهو كذلك إذا كانوا بهذه الصفات. والكافر، الكافر لا يأخذ من زكاة المال، لا يجوز دفع الزكاة إلى الكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: فعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإذا لم تؤخذ إلا من غني مسلم لم تعط إلا لفقير مسلم، وسواء في ذلك زكاة الفطر والمال لعموم الخبر. وفصل في صدقة التطوع: صدقة التطوع سنة في شهر رمضان آكد، ويستحب التوسعة فيه، وكذا عند الأمور المهمة وعند المرض والسفر، وبمكة والمدينة شرفهم الله تعالى، وفي الغزو والحج، وفي الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد. ويستحب أن يحسن إلى ذوي رحمه وجيرانه، وصرفها إليهم أفضل من غيرهم، وكذا زكاة الفرض والكفارة، وأشد القرابة عداوة أفضل، وصرفها سرا أفضل، والقرابة البعيدة الدار مقدم على الجار الأجنبي لأنها صدقة وصلة. ويكره التصدق بالرديء، والحذر من أخذ مال فيه شبهة ليتصدق منه. قال عبد الله بن عمر: لأن أرد درهما من حرام أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف ثم بمائة ألف ثم بمائة ألف حتى بلغ 600 ألف. ومن عنده نفقة عياله وما يحتاج إليه لعياله ودينه لا يجوز له أن يتصدق به، وإن فضل عن ذلك شيء فليستحب أن يتصدق بجميع الفاضل فيه أوجه أصحها: إن صبر على الضيق فنعم، وإلا فلا. ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مزرا للفاقة، قاله العمراني واستحب واستحسنه النووي، واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات من أهل الصفة فوجدوا له دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان من نار. ومن يحسن الصنعة يحرم عليه السؤال، وما يأخذه حرام، قاله الماوردي وغيره. واستحب التصدق ولو بشيء النذر، قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وفي الحديث الصحيح: اتقوا النار لو بشق تمرة. واستحب أن يخص بصدقته أهل الخير والمحتاجين، ومن تصدق بشيء كره له أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو هبة، ويحرم المن بالصدقة، وإذا من بطل ثوابها. واستحب أن يتصدق بما يحبه، قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.